فنان كلامه سليم أنا أحترم فنه. نعم. وعنده أخلاق ويحسن أداء فنه. نعم. والناس بيستمتعوا بيسمعوا فنه. بدر في أرض بدر في أرض المعاني والأدب حبوه. حب. مش للتكبر لأدبه وصحبته حبوه. مش للتكبر لأدبه وصحبته حبوه. وشمعه من آد وجميع البلاد حبوه. الكل هيشجعوه ويشجعوا فن. جميل. نعم. جميل جميل. الرحم دائما تملى القلوب رحمة. صلة الرحم دائما تملى القلوب رحمة. والود كله منافع للجميع رحمة. وشجرة الأهل تفرح كل يوم رحمة. تفرح كل يوم رحمة. اعطف على الأهل يا راجل ولا تبخلش. اعطف على الأهل يا راجل ولا تبخلش. واصرف المال في الصالح ولا تبخلش. اعطف على الأهل يا راجل ولا تبخلش. واصرف المال في الصالح ولا تبخلش. وساعد قرايبك اذا احتاجوا ولا تبخلش. يا اللي ما يرحمش عمره لم يشوف رحمه. واسمه بين العالم زي العالم رفعه. وحمل الايام بعزيمه وايمان.